بعاشورها يا ويل سنة مخصصة ليلة حزن وأمنيتي ما خلصها. شوف شنو موضوعنا الليلة، فدوة لك. بعاشورها يا ويل سنة مخصصها ليلة حزن وأمنيتي ما خلصها. اتخصصت لأجلي الحسن اللي على صارت باسمه بالعاشر بالعاشر من ما ينذكر يحلي المواكب زحمة. اتخصصت لأجلي الحسن هلي على صارت باسمه بالعشرة من ما ينذكر يحلي المواكب زحمة. يا ناس تردوني الصدق الطاف بيدت من دمى من من ما يندفن يا مجد بوسط النعيش والنايب لمردة تشبده والدمع عيله الشالي الجنازة تبده صاح القمر جف الريمة لن قصها. ونعم صاح القمر تأفي صاح القمر صاح القمر. انت وكريم اهل البيت هالليلة بس عاين السيف القمر ذيك الفوارس نزلت وكل ما انتي لما اسرق يدورها يخاف ينحزت والخاطر عيوني الحسن من الجنازة اهتزت سل روح على ابن الزهرة مبتارة وشان بوكتها يريد يا اخي الثار بس الله الي يا ميل طيف وفي اختار حتى الشريعه بدمهمي غصصها الك هاي بويا حتى الشير عبد مهوي حتى الشريعة حتى الشير عبد مهوي لخادم أهل البيت الشاعر هاتف المرشد أبويا القاع غصص الحسن بالروس مني عاري ومترهي شارد من تسر لو بالطيف وفي مشاريك بيمني تحلو من فارقك بالما ارجع الى نشوف الحسن موهي يشبه رسول الله بشامر تنبي كل الصايل بس بالمكارم لي والمشكلة ينشد على أبواب الكرب يمي الحسن ما يفتح ومغزرة كلش قهويته مو مرة بيها ملوحة بمعونة زحمة يحط فارس لو ترعام ويحط روحة شالي الحسن على الضيف يفزع فزعة وما يلي يطلع من جايبين يوزع وكل حالة يليل ما عنده حالي ينزع ويم بابا كان الغالي يرخصها لك هاي يا مبابا شاعر الغالي رخصها المجتعب الشاي الكرم يا ناس رخص بطيه القاسم بعبر الوارد بدي بحطة وملابسه دام الحرب راسم له حتى الخطة ويقول لي ما يحتاج لك أشرح القاين طار الماتين في تحت افتاحها وعيني الويدي عامل الدموع يمسحها وعيني التصدي عليها ايش لا عفصها لك وعيني لتصدي عليها إش لا اسمع اسمع علم النبار الناس إش عجب كل إش قايلي ليت ذكرى وبكل شي مظلوم الحسن حتى بمسافة قبره بعاشور هين يا لسانا ليقرا الكريم العترة يا ناس خلني اتوعد من ثاني بمحرم كل سنة نخليل يا ناس خليت وعدي من الليل ثاني بمحرم كل سنة نخليل ومدمعنا على المسموع سيلة والروح اريد النصب عزة ابن الصحة والروح اريد والروح اريد النصب عزة والروح اريد والروح اريد النصب عزة